انتهينا من مبحث إنا وأخواتنا على ما أظن. ربما فاتنا حكم واحد قبل أن نقرأ أشكره لكم. هناك حكم ربما فاتنا عملته لكم، وهو العطف على اسم، يعني على اسم هنا وقوات. قاعدة عامة شاملة احفظوها، وما عدا ذلك فكله زيادة لا اثناء ابدا. اذا عطف على اسمها قبل اكمال الخبر، فالمعطوف منصوب. وإذا عطف على اسمها بعد استكمال الخبر جاز العطف، أو جاز النصب بالعطف والرفع بالابتداء. كيف؟ سوف أشرح لكم هذه ببساطة لأنها في الكتاب دار وحولها تعقدوها أكثر مما بسطوها. انتبهوا يا ابني، إن خالدا وزيدا ناجحا، إن خالدا وزيدا ناجحا، عطف خالد على زيد وزيد على خالد، وعطف عليه قبل استكمال الخبر، لذلك هنا يجب الرفع، النصب، يجب النصب لأنني عطفت قبل استكمال حالة الخبر. إن خالدا إن خالدا وزيدا ناجحا، ما في إشكال، عطفنا على اسم إن قبل استكمال خبر، في طبيعي أن يكون عطف هنا ماذا؟ إن. ولكن لاحظ لو قلت إن خالدا ناجح ثم عطف، يجوز أن أقول وزيدا ويجوز أن أقول وزيدا قولا واحدا. إذا قلت وزيدا يعني معطوف على خالد، إذا قلت وزيد يعني وزيد كذلك، يعني وزيد مثله، واضح؟ إذا خطوا هذه ببساطة، إذا عطفنا على اسم إن بعد استكمال خبر قبل استكمال خبر فالنصب ليس لنا إلا ذلك. فإذا عطفنا على اسم إن بعد استكمال الخبر جاز لنا النصب على أنه معطوف، وجاز الرفع لنا كلام جديد، وما سوى ذلك فهو شاذ أو نادر لا يقاس عليه. على خالد، مبتدا وخبر محذوف تقديره وزيد كذلك او زيد مثله او زيد ناجح الى اخره. نعم على لا نصف خالد معطوفه، ان زيدا ناجح، وإن خالدا وزيد يعني وزيدا ناجح، المعطوف على خالد فمعطوف عليه إذن يأخذ الحكم منه خالد اسم وله خبر فكأن المعطوف عليه نفس الشيء اسم وله خبر ولكن خبره هو هذا المتقدم. إذن هذا هو الحكم وما سوى ذلك سوف تجدون كلاما كثيرا يعني يربك الطالب أكثر مما ييسر له. نعود إلى البحث. نعم. عماد عطف إذن لا في ناحية صار عندك هنا مبتدا اثنان في شرط معطوف صار مبتدا معطوف عليه اسم الخبر يتعدد ولكن ليس في هذه الحالة يتعدد مثل مبتدا عندما أقول زيد أخلاقه طيبة زيد مبتدا أول أخلاقه الجزء الثاني فجملة الخبر الثاني والجملة كلها خبر للجزء الأول هذا عندما يكون التعدد أما هنا ليس باب التعدد هذا باب العطف إن خالدا وزيدا ناجحان لماذا قلت ناجحان لأنه أنا بدي أخبر عن خالد وزيد مع بعضهم صاروا اثنين ودائما تعرفون بأنه يجب أن يكون هناك تطابق ما بين المبتدا والخبر من حيث العدد ومن حيث الجنس فلا بد هنا من أن تطابق نفتح الكتاب إذا ممكن حتى نقرأ ونحلل. تفضل. كأن. يعني كأن القصة أو هو ضبية خبر. خبر كأن. اسمها ضمير. أين؟ لا دائما الشرح مفرد. ضمير كأن كان يحتاج إلى مبتدأ وخبر. مبتدأ وخبر كان له ناخذ خبر فقط. ايه ضمير. يعني يجوز ان يقال يجوز في اسمها ان يفرد ان يكون مفردا وان يكون مفردا ظاهرا او مفردا ضميرا. نعم. اي نعم. هذا حكم كما سوف ياتي معنا. لا حكم سوف ياتي معنا بعد قليل. سوف يأتي معنا من أحكامها العطف على اسم الأحد الشبه الفعل كل واحد له صفحة سوف يأتي فصل يعطف على اسم هذه الحروف هذا هو تخصيصه سوف تمر معنا وأشوركم إليها وأنبهكم عليها باب الأحرف الثمانية الداخلة عن والخبر من يقرأ لنا تفضل وجرت بها وكسر لامها الأخيرة لعلي لعل لعلي طبعا هي اللغة لا تفهم. والسابع وعسى في الغية غية بمعنى لعل وشرط فيه أن يكون ضميرا كقول فقلت عزانا لا كأس معلها وقول كقوله وقوله عندما نعطف على مجهول نعطف الجار وقوله أقول لها لعلي أو عزاني وهو حينئذ حرف وفاقا سيراتي سيراتي سيراتي ولا قلم عن سبوي خلافا للجمهور في اطلاق قول بجاريته وابن سراج في اطلاق القول لحرفيته والثامن لا النافية للجنس وستأتي ولا يتقدم خبرهن مطلقا ولا يتوثق الا ان كان الحرف غير عسى ولا والخبر ظرفا او مجهورا نحن إن لدينا أنكالا إن في ذلك العبرة. أعتقد كل هذا مشهور مفهوم. قلنا لكم عسى ولا عسى بحثناها في أفعال مقاربة ولا سوف نفرد لها بحثا خاصة. أما البقية فهي معروفة كلها مشروحة ما معناها وما عملها. ذكر هنا الحكم الأول محكامها أنه لا يتقدم خبرها يعني عليها ولا يتوصف يعني لا يتقدم على فضل. المعنى هو الذي يعني يبين إذا كان مسبوقا بنفي فمعنى ذلك أن نعطف مثلا ما جاء علي لكن سعيد واضح فالسيار لأنه عندما تعطف تعطف على من فإذا كانت سبقة بنفي فمعنى ذلك أنها عاطفة أما إذا لم تسبق بنفي فالراجح أنها حرفا نقول مثلا نعم قلت لك مخففة عندما تكون لكن أنت لا تستطيع أن تقول هل هي لا تحتمل أن تكون لكن مخففة تحتمل أن تكون حرف عطف وتحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة كيف أمز بينهما الحرف العطف تسبق بنفي واضح ما جاء خالد لكن سعيد ما سلمت على أحمد لكن على إذا سبقت بنفي فهي حرف عطف إذا سبقت ب بما ليس نفي عندئذ تكون مخففة من الثقيلة أو مثقلة طبعا إذا كان غير مشكولة إذا كان مشكولة هذه مشكلة إذا غير مشكولة قد تكون مخففة وقد تكون مثقلة إلا إذا ظلي فعل فلازم يكون مخففة طبعا إذا ظلي فعل أو مخففة لكن سيحضر المشكلة أن هنا صحيح هنا صحيح لأن مخفف أن لكن هذه يبطل عملها يبطل عملها صح لعل يعني هذا الاستفهام كما أشار هنا أعتقد هذا الرأي صحيح لأنه عندما قال الاستفهام بقولي مثل وما يدريك لعله جزك هنا الاستفهام إنما أتى من عبارة ما يدريك لأنه ما يدريك استفهام إذا الاستفهام لم يأتي من لعله وإنما أتى من جبارة وما يدريك والله أعلم قضية جر جر بحق الجر باعتبار حرف جر لغية قليلة بالمثال عليها ربما يكون في تحريف وربما أنه لعل أبي المغوار منك قريب أو لعل أبي المغوار منك قريب بيت مفرد لا يقاس عليه لذلك أنا لو تدخل في قضية أنها حرف جر تتركوها وأنها الاستفهام اتركوها لأنها إذا دخل الدليل الاحتمال تعرفون الشرح إذا دخل الدليل الاحتمال سقط به استدلال فهنا دخل الاحتمال على هذا الشيء إذا تسقط به الاستدلال طيب تفضل إن وأن ومواقعهما يعني هنا تخفيف همزة إن وكسر يعني أنت تضع له عنوان تخفيف همزة إن وكسر تتعين إن المكسورة حيث لا يجوز أن يسير كسر عفوا كسر همزة إن وفتح واو من العنوان كسر همزة إن وفتحها. فضل. فضل. تتعين إن المكسورة حيث لا يجوز أن يجوز أكثر مسدها ومسد معموليها. وأن المكسورة حيث يجب ذلك ويجوزان إن صح الاعتباران. فالأول في عشرة وهي أولا أن تقع في الابتداء نحو إنا أنزلناه ومنه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الثاني أو تالية بحيث نحو جلست حيث إن زيدا جالس. ثالثا أو لإذ يعني التالية لإذ تأتي بعد إذ. نعم كجئتك إذ إن زيدا أمير رابعا أو لموسم نحو ما إن مفاتحه لدنو لخلاف الواقعة في حشد الصلة نحو جاء الذي عندي أنه فاضل. وقولهم لا أفعله ما أن حراء مكانه إذ التقدير ما ثبت ذلك. فليس في التقدير تالية للموصول. خامسا أو جوابا للقسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. سادسا أو محشية بالقول نحو قال إني عبد الله. سابعا أو حالا نحو كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ثامنا أو صفة نحو مررت برجل إنه فاضل. تاسعا أو بعد عامل علق باللام نحو والله يعلم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. عاشرا أو خبرا عن اسم ذات نحو زيد إنه فاضل ومنه إن الله يفصل بينهم. والثاني في تسعة يأتي. إذن هذه حالات يا ابني كثر كثر همزة إن عدد لها عشر حالات. طبعا لاحظوا بأن العاشر خبر الاستمداد يعني ضعيف هذا الترتيب وهو تمثيل زيد إنه فاضل. يعني عندما نقول زيد إنه فاضل إما أن نقول زيد فاضل أو إن زيدا فاضل. فمثل هذا يعني هو من عندي. أما قوله إن الله يفصل بينهم طيب أين المبتدأ؟ أين المبتدأ الذي اعتمد عليه هذا؟ لم يذكر أيضا لم يذكره. فلو ذكر مبتدأ قبله كنا نقول نعم يعني القاعدة القرآنية حجة. ولكن هنا لم يذكر لنا مبتدأ فظهرت الآية عبارة عن اسم إن وخبر واضح. إذن هذه العاشرة يعني ليست ما أظن أنه من أن لها ما يدعمها. على كل هذا ما ذكره ابن شهاب. الثاني تذكرون عرفتوا المواقع كثر همزة إن في شيء صعب علينا يا مفهوم. تفضل. اي نعم يعني هنا ليس في قلنا نحن عندما يأتي في صدر صلة الموصول في صدر صلة الموصول يعني لا يأتي في فرق صلة الموصول. جاء الذي أنه فاضل جاء الذي عندي أنه فاضل لا الذي ماذا جاء بعدها ماذا جاء بعدها أي كلمة جاءت عندي عندي. إذن ثم جاء بعدها ماذا إن. إذن إن لم تأتي تالية الاسم الموصول وإنما جاء فاصل بينها وبين اسم الموصول. هذا معناها بالحكم يعني لم تأتي بعده مباشرة أو لما لو جاءت بعده مباشرة لم نذكر عندي كنت ماذا يجب أن أقول جاء الذي عندي جاء الذي إن أفاضل عنه واضح. أما إذا فصل فاصل فيقول هذا مما يبعدها عن الكثرة. الثاني من يقرأ لنا أيضا. شكرا لمن قرأ المرة الأولى. تفضل يا ابني. والثاني الثاني يعني ماذا يعني بثاني فتى؟ تفضل. وهي الأول أن تقع فاعلة نحو أولم يكفهم أن أنزلنا. الثاني أو مفعولة غير محفية نحو ولا تخافون أنكم أسرفتم. الثالث أو نائبة عن الفاعل نحو قل أوحي إلي أنه استمع نفر. الرابع أو مبتدأ نحو ومن آياته أنك ترى الأرض. وقوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين. بعد نحو يجب أن تكون مكسورة نحو كذا وقولي يعني ونحو قولي. دائما حاولوا عندما تعطفون عطفوا على يعني راعوا ما قبله. إذا عطف على اسم مرفوع ارفعوا. إذا عطفتم على مجرور جروا. واضح؟ إذا قلنا مثلا مثل ذلك قوله قوله تعالى وقوله وقوله. أما إذا قلنا مثل قوله أو نحو قوله تعالى وقوله تعالى وقوله. واضح؟ إذا نراعي العطف قدر الإمكان للتفاصيل المعطوف. الخامس أو خبرا عن اسم معنى غير قول ولا صادقا عليه خبره نحو اعتقادي أنه فاضل بخلاف قوله إنه فاضل واعتقاد زيد إنه حق. السادس أو مجرورة بالحق نحو ذلك بأن الله هو الحق. السابع أو مجرورة بالإضافة نحو إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الثامن أو معطوفة على شيء من ذلك نحو اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم. التاسع أو مبتلة من شيء من ذلك نحو وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. إذن هذه الحالات التي يفتح بها تفتح بها أنك أن إذا وقعت في حال من هذه الحالات. هل من سؤال؟ تفضل. ولا صادق عليه هذا يا ابني هذا كله او خبرا عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها هذا كله مثل فرع من او خبرا لحظة ان تقع فاعلة مفعولة او مبتدأ او خبرا اذا وقعت خبرا عندما تقع في محل خبر يجب ان تكون مفتوحة. لماذا؟ لانه يمكن تأويلها بمصدر. فاعتقادي انه صادق يعني اعتقادي صدقه. المهم انك ناجح المهم نجاحك. اي نعم. ولكن قال عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها. لماذا؟ حتى يخرج منها الحالة التي سوف نذكرها في جواز الفتح والكسر. قولي إني أحمد الله. حتى يخرج من هذا ذكر هذا الشرط سوف يأتينا بعد قليل. هنا الثالث من تفضل. الثالث عن جواز الفتح والكسر. أحدها أن تقع بعد فاء الجزاء نحو من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فالكسر على معنى فهو غفور رحيم. والفتح على معنى فالغفران والرحمة أي حاصلان أو فالحاصل الغفران والرحمة كما قال الله تعالى وإن مسه الشر فيئوس أي فهو يئوس. الثاني أن تقع بعد إذا الفجائية ربما ابني أفضل ربما أنت تريد أن تقول يعني ولا صادق عليه خبره على ماذا تعني لحظة ولا صادق عليه يعني على اسم المعنى على الخبر على اسم المعنى الذي هو اعتقادي ولا صادق عليه خبره اعتقادي أنه فاضل يعني أنه لا تعود هنا فاضل لا تعود على الاعتقاد ولكن عن رجل اخر، هاي معناه انه لا تعود ولا صادق عليه خبرها، يعني فاضل لا تعود على المبتدا اعتقاد، لا تعود على واحد اخر. هذا هو الذي هنا. نعم شوية وان جواز الجواز ايه ان تقرأ بعد الجواب فاجواب الشرط يعني من عمل صالحا ودرس فانه او فانه ناجح، يعني تقع جواب الشرط، ان تقع في جواب الشرط. نعم فاجواب جواب الشرط هي واحدة. هنا الثاني ان تقع بعد اذا الجدائية كقوله اذا انه عبد القفا والمهاجم كتمة البيت وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه أو إنه عبد القفا واللهازم. أنا مثلت لكم بمثال، خرجت فإذا أن أو إن المطر نازل، فإذا أن أو إن المطر نازل، فبعد إذا الفجائية يجوز كسر همزة إن ويجوز فتحها. نعم لهازم مشروحة حول جانبي الحل. نعم شو واحد أعتقد الكسر على معنى فإذا هو عبد القفا، والفتح على معنى فإذا العبودية أي حاصلة، كما تقول خرجت فإذا الأسد. خرجت وخرجت ما مشكلة. الثالث أن تقع في موضع التعليل نحو إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قرأ نافع والكسائي بالفتح على تقدير لام العلة، والباقون بالكسر على أنه تعليل مستأنف، ومثله صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ومثله لبيك إن الحمد والنعمة لك. لاحظوا يا ابني قلنا سابقا بانه اذا وقع في موقع الجر تفتح. في مثل هذه الحاله اذا قدرنا لها حرفا جارا محذوفا فتفتح، اذا لم نقدر فهي كما وردت مكسوره. اذا قلنا صل عليهم وسالتنا كلامنا ان صلاتك سكن لهم، كلام جديد مستانف لا نقول مكسوره. اما اذا قلنا رد التعليل صل عليهم لان صلاتك، إذا قدرنا هذه اللام تكون مفتوحة. الرابع أن تقع بعد فعل قسم ولا لام بعدها، كقوله أو تحدثي بربك العلي أني أبو زيالك الصبي. نعم هنا في قسم أو تحدثي بربك العلي أني أو إني أبو زيالك الصبي. هنا قد تحلف في قسم، وعندما جاءت إن نحن قلنا قبل قليل بأن إن هذه إذا جاءت في جر القسم تكون مكسورة، والعصر إن الكتاب ثلاثة حالي والكتاب إن أنزلناه. قال ولكن إذا جاء القسم فعلا ليس حرفا جاز ان تكون ان مفتوحة او مكسورة. واتى بمثال اي قول هذا شاعر او تحلفي بربك العلي اني ابو زيالك الصبي، فيجوز اني ويجوز اني. لا ونحن ليس فعل، هناك القسم بالحرف، بينما هنا ماذا قال في الحكم؟ اقرأ ماذا قال؟ القسم بعد فعل قسم، إذا القسم بالفعل واضح. يعني أصدقون أقسم مثلا أقول مثلا والله إنك صادق لا يجوز إلا الكسر. أما إذا قلت حلفت يجوز أقول إنك صادق أو أنك صادق واضح. إيه لا ما بعدها جاء في خبرها اللام تذكروا في حكم عندنا ذكرتم قبل الكسر ماذا قلنا؟ من شروط كسرها او من حالات كسرها ان يقترن خبرها اختبر خبرها باللام كسرت ولو كان في فعل لانه في حكم سابق لها. فانتبهوا على الجواب. نعم. اذا وصلنا اللام هي تعيير حكمها يعني لاني ابو زياد في الامنيه. او تحلفي بربك العلي باني مو لاني باني. طبعا طبعا هنا جاء في موضوع الجر كانها جاءت في موضوع الجر او تحلفي بربك اني هنا كانها جاءت في موضوع الجر فاذا سكت عن وقف او تحلفي بربك بعدي سالف الكلام من جديد نقول اني بالكسر. اي نعم. الكسر على الجواب والمصريون يوجبونه والكسر التقديري على ولو أمر الفعل أو ذكرت اللام تعين الكسر إجماعا نحو والله إن زيدا قائم وحلفت إن زيدا لقائم. الخامس أن تقع خبرا عن قول ومخبرا عنها بقول والقائل واحد نحو قولي إني أحمد الله أو إني أني أو إني يجوز قولي أني أحمد الله أو إني أحمد الله. ولو انتفى القول الأول فتح إني أني أحمد الله ولو انتفى القول الثاني أو اختلف القائل كثرا نحو قولي إني مؤمن وقولي إن زيدا يحمد الله. السادس أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد طارح للعطف عليه نحو إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فرأى نافع وأبو بكر بالكسر إما على استئناف أو بالعطف على جملة إن الأولى والباقون بالفتح بالعطف على ألا تجوع. السابع أن تقع بعد حتى ويختص الكسر بالابتدائية نحو مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه والفتح بالجارة والعاطفة نحو عرفت أمورك حتى أنك قادر. لاحظوا أنه حتى لماذا جاز الفتح والكسر؟ لأن حتى أحيانا تأتي حرف جار وأحيانا تأتي حرف ابتداء إذا أتت حرف ابتداء وراءها جملة جديدة يعني مكسورة. إذا جاءت حرف جار حرف جر معنى ذلك ان اللي بعدها مجرور وقلنا قبل قليل اذا جر ما بعدها يعني يجب ان تفتح لانه بعد حرف جر تفتح علمت بانك عالم. اي نعم. نعم ابتدائيه ليس لها معنى غايه ابتدائيه يعني كلام يعني كلام جديد. اي نعم. الجملة التي بعدها جديدة يعني الجملة التي بعدها ابتدائية يعني كأنه كلام كلام كلام مضى وأتى الآن كلام جديد يعني ليس مربوطا بما قبله ليس هو جملة حالية ابتدائية ليست هي حالية ولا صفة ولا تابعة لما قبلها. هذا ما يعني ابتدائية. ابتدائية من حيث الإعراب يا ابني ابتدائية من حيث الإعراب وليس من حيث المعنى. أنت تريد بأنه ليس لها معنى بما قبلها؟ لها معنى بما قبلها يعني إلى أن وصل إلى هذه الدرجة تفيد هي كلها انتهاء الغاية ولكن في انتهاء الغاية ولكن هنا يعني أنه ابتدائية بالنسبة لما قبلها ليس هناك علاقة سببية ما بين هذه الجملة وبين الجملة التي قبلها فهي ليست صفة وليست نعت لها وليست حدا. هذا المعنى. إن لك إيه؟ إيه؟ علا في فتحة؟ علا؟ لا في فتحة خطأ هذا أن إن لك أن بالسكون يا ابني. أما لا ربما هذه فتحة وضعوها علا ولا تحتاج إلى فتحة أنا عندي في طبعتي وضع الفتحة على لا ولا تحتاج إلى فتحة. إيه خطأ بيكون ما بجوز أنا فتحة وكسرة لا فتحة وسكون لا يجتمعان. هنا السادس الثامن أن تقع بعد أما نحو أما إنك فاضل، فالكسر على أنها حرف استفتاح بمنزلة ألا، والفتح على أنها بمعنى أحقا. أحقا أنك فاضل يعني أحقا فضلك، أحقا فضلك صار كأنه كذا. أن تقع بعد لا لا جرم، والغالب الفتح نحو لا جرم أن الله يعلم، فالفتح عند سيبوي على أن جرم فعل ماض، وأن وصلتها فاعل، أي وجب أن الله يعلم ولا صلة. وعند الفراء على أن لا جرم بمنزلة لا رجل، ومعناهما لا بد، ومن بعدهما مقدرة، والكسر على ما حكاه الفراء من أن بعضهم ينزلها منزلة اليمين فيقول لا جرم لآتينك. المهم هذا التفصيل ليس مهم كثيرا. بعد لا جرم يجوز لك أن تفتح ويجوز لك أن تكسر، ولا تأتي أيضا إلا بهذه، لم تأتي إلا نعم بين لك ياها، لا بد لأن في الجنس بد مبني على الفتح. هذا عند عند عند غير سيبوي، سيبوي عرف لك ياها لجرم فعل الماضي وأن وصل فاعل، يعني لا جرم علم الله يعني وقع علم الله معربة هنا. نعم مسبوقة بمفرد صاد عطف عليه، يعني إذا وقعت معطوفة، إذا وقعت معطوفة يجوز لك أن تفتحها وتجرها وتكسرها. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ، يعني وإنك وأنك قرئت وإنك وأنك بالكسر، يعني وإنك أي نعم، أو أنك بالفتح، يعني يجوز بعد عندما تكون معطوفة على ما قبلها يجوز فتحها ويجوز كسرها. لا ابتداء، من يقرأ لنا؟ تفضل. لام الابتداء المزعلقة فصل، وتدخل لام الابتداء بعد إن المذكورة على أربعة أشياء، أحدها الخبر، وذلك بثلاثة شروط: كونه مؤخرا ومسبقا وغير ماض، نحو إن ربي لسميع الدعاء، وإن ربك ليعلم، وإنك لعلى خلق، وإنا لنحن نحيي ونميت، بخلاف إن لدينا أنكالا، ونحو إن الله لا يظلم الناس شيئا، وشد قوله وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان للا متشابهان ولا سواء. نعم مستفعني غير منفي غير منفي إيه نعم. وبخلاف نحو إن الله اصطفى، وأجاز الأخفش والفراء، وتبعهم الظلمان، إن زيدا لنعم الرجل، ولعسى أن يقوم، وأن الفعل الجامد كالاسم، وأجاز الجمهور، إن زيدا لقد قام، بشبه الماضي المقرون بقدر بالمضارع لقرب زمانه من الحال، وليس جواز ذلك مخصوصا بتقدير اللام للقسم لا للابتداء، خلافا لصاحب الترشيح. وأما نحو إن زيدا لقام، ففي الغرة أن البصرية والكوفي على منعها إن قدرت من الابتداء، والذي نحفظه أن الأخفش وهشاما أجازها على إضمار قدر. نحن هذه التفصيلات قل ما تهمنا، يهمنا شيء لا يفيد. تدخل لام على الخبر بشرط أن يكون هذا الخبر ماذا؟ مؤخرا ليس متقدما، مثبت يعني غير منفي، غير ماضي يعني يدل على الحال أو الاستقبال. تمثل ذلك بقوله إن ربي لسميع الدعاء، وإن ربك لا يعلم، وإنك لعلى خلق عظيم. لماذا قال بخلاف إن لدينا أنكالا؟ لأنه هنا إيه يعني ما الذي تقدم هنا؟ واتصال الخبر، لأن الخبر تقدم هو شرط أن يكون ماذا؟ متأخرا. فعندما قدم لدينا وهو الخبر لم يجوز أن يقول إن لا لدينا أن كان. طيب إن الله لا يظلم، لماذا لم تدخل عليه لام التوكيد؟ لأنه في نفي. ومثل البيت وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواه. هنا طيب قال وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان، هنا شذوذ. ما وجه الشذوذ هنا؟ أنه أدخل لام الابتداء على الخبر المنفي وهذا لا يجوز. لذلك نقول مثل هذا الكلام شاذ ولا يقاس عليه. أيما دخول لام الابتداء على منفي وهذا شاذ لا يجوز. الثاني معمول الخبر. معمول الخبر ذلك بثلاثة شروط أيضا: تقدمه على الخبر وكونه غير حال، وكون الخبر صالحا لله نحو إن زيدا لعمر ضارب. لعمر ضارب بخلاف إن زيدا جالس في الدار، وإن زيدا راكب منطلق، وإن زيدا عمر ضارب ضرب خلافا للأخفش في هذه. اي نعم. معمول الخبر هذه شروطه أن يتقدم على الخبر لا يتأخر عنه. معنى ذلك أنه يجب أن يكون جملة وشبه جملة لأنه لا يتقدم إذا كان خير. وكونه غير حال يعني لا يكون حال منصوب، ليس هنا حال معناها أنه يعني حال بالحال أو الحاضر، لا غير حال يعني ألا يكون منصوب على الحالية، يعني هو كلمة إعرابها حال. وكون الخبر صالحا للام يعني وكون خبره لو لم يدخل مع المعمول تدخل على الخبر. ومثل لها إن زيدا لعمرا ضارب تمثل فيها يعني توفر فيها الشروط. طيب الثالث. الثالث الاسم بشرط واحد وهو أن يتأخر عن الخبر نحو إن في ذلك لعبرة، أو عن معموله نحو إن في الدار لزيدا جالسا. إن في الدار لزيدا جالسا. الرابع القصف وذلك براشق نحو إن هذا لهو القصف الحق إذا لم يعرب هو مبتدا. إذن أين تدخل الابتداء؟ تدخل على خبر إن وأخوات بشرط ثبوتها وتقدمها وثبوتها وتأخرها وأنها تكون للمستقبل أو للغير ماضي. تدخل على معمول الخبر وتدخل على اسم إن المتأخر وتدخل على ضمير الفصل إن هذا لهو القصص الحق، فهو ضمير فصل تستطيع أن تقول إن هذا هو القصص الحق، فهو ضمير فصل والقصص خبر هذا. تقولون طيب وإذا قلنا بأن اللام لام الابتداء وهو مبتدأ، قل لك صحيح هو مبتدأ والقصص خبر، ولكن هنا يكون خبر كل جملة إن هذا لهو القصص، كأن أدخلتها عندئذ على الخبر. يعني إذا قلت أنا هو لا أريد أن أعربها ضمير فصل، أريد أن أعربها مبتدأ وهذا خبر، نقول نعم هنا كأنه دخلت لام الابتداء على الخبر، فالأمر جائز أيضا. ضعوا علامة هنا لأننا لم نستطع أن نتم